أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الدقائق المعدودة نوضح أمرا من الأهمية بمكان، وقد ابتلي به كثير من الناس، وهو داء ومرض كما سماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح: لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسد والبغضاء، فإنها الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكنها تحلق الدين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحسد داء مرض، وهو داء الأمم قبلنا، كانوا يحسدون ويعينون بأعينهم مما قد يهلك العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين. وفي الحديث الآخر الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين تدخل الرجل القبر، يعني يموت من حسد ومن نظرة عين، يموت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتدخل العين الجمل القدر، ينظر للجمل بعين حسد ويعينه بعينه، يدركونه بالسكين في لحظات يكون في القدر. فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعين قد تكون من الرجل الصالح المؤمن التقي ولا يقصد بها، ولكن لها أمر سنبينه الآن. فهذه عند الجميع بلا استثناء، يعني لا يظن أحد إن الذي يعين أو يحسد هو الفاسق أو الكافر أو من أصحاب الذنوب والمعاصي، لا، قد يكون الرجل صالحا تقيا ويعين بعينه وهو لا يقصد. لماذا؟ لأنه لم يبرك ولم يذكر اسم الله عز وجل. حديث في الصحيح أن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عامر هذا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورجل شهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني حسنة بدر في الميزان لمن شهد بدرا تغفر أي سيئة مهما فعل من الذنوب والكبائر إن فعل. هم أصحاب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما زادهم ذلك إلا تواضعا وخوفا من الله، ومع ذلك لو ارتكبوا من الكبائر ما ارتكبوا فإن جرمها لا يساوي شيئا في حسنة بدر وشهودها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عامر بن ربيعة يمر على سهل بن حنيف رضي الله عنه. سهل بن حنيف هذا من أصحاب النبي أيضا، وكان رجلا جميلا جسده أبيض. ابنه يقول: نزع أبي سهيل جبته يغتسل بالخرار. الخرار هذا وادي في المدينة، نزع الجبة وبدأ يغتسل ويصب الماء على جسده. مر به عامر بن ربيعة قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأه. يعني يقول: أنا ما رأيت مثل اليوم مثل هذا الجلد أبيض، كأنها امرأة عذراء في خدرها لم تخرج قط ولم ترها الشمس من الجمال والبياض. قال: فوقع سهيل يتلوى على الأرض. كلمة قيلت ومن صحابي شهد بدر يقول ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء. على طول سهيل سقط على الأرض يتلو. فذهب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل لك في سهيل؟ قال ما به؟ قالوا إنه يتلو لا يكاد يصلب طوله. قال وما ذاك؟ قالوا مر به ربيعة فقال كذا وكذا. فقام النبي مغضبا وقال لربيعة على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت؟ يعني لو قال بسم الله أو قال ما شاء الله أو قال تبارك الله لم يصبه شيء، وإلا ممكن العين هذه تقتله وهو لا يقصد. ورجل من الصالحين رأى نعمة على أخيه فذكرها، إن لم يبرك ويذكر اسم الله قد تصيب هذه العين فتقتل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بركت؟ قل ما شاء الله تبارك الله، اذكر الله يا أخي على نعمة أخيك هذه. ثم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني ممكن هذه الكلمة تقتله. ثم قال اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره، ثم جيء بالماء وصب على ظهر سهيل فانتفض، فذهبت عنه العين وقام ونشط. وهذا أقوى علاج للعين، لو علمت العائن تأخذ من أثره شيئا، من ريقه أو من ملابسه، أو يتوضأ لك، أو يغسل وجهه ويتمضمض، ثم تأخذ هذا الماء فتصبه على المعين الذي أصابته العين فيبرأ بإذن الله. قيل للحسن رحمه الله أيحسد المؤمن؟ قال ويحك نعم، وأين أنت من إخوة يوسف؟ يحسدون وأولاد نبي ومن الصالحين، فالحسد عند الجميع، ولكن الخبيث يبديه والكريم يخفيه. لأن الحسد معناه تمني زوال النعمة عن الآخر، وتذكر النعم التي عليه ولا تبرك ولا تدعو بخير ولا بركة، فيصيبه الحسد وتصيبه العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق وتحضرها الشياطين. مش المقصود بالعين انك لابد انك تبرك له بعينه يعني وتنظر له، لا، ده بالكلمة ومن بعيد ممكن تصيب العين، لا لابد انه يكون امامك عشان تصيبه العين، لا الاعمى ممكن يصيب بالعين. فإن العبد إذا تكلم على نعمة على أخيه فإن معه شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. كل واحد معه ملك معه شيطان. قالت عائشة يا رسول الله وأنت كمان معك شيطان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يبقى شيطان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الشيطان الذي أسلم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على تفسير قول إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم هذا الشيطان. وفي رواية أعانني عليه فأسلم، أي أنا أسلم من شر هذا الشيطان فلا يؤذيني. يبقى كل واحد معه شيطان. فإذا ذكر العبد نعمة على أخيه ولم يبرك ولم يدعو، قل ما شاء الله تبارك الله فلان الله يزيده الله يعطيه، لم يبرك، فإن الشيطان الذي معك ينطلق بها كأنها سهم إلى من ذكرته فتصيبه العين. طيب ما العلاج؟ بينه لنا القرآن في الصورة التي قرأناها الآن، لو انتبه المصلون للآية، قال الله عز وجل واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان مسه بنصب وعذاب، أي بمرض، مرض إيه؟ عضوي. سيدنا أيوب عليه السلام ابتلي في جسده بالمرض، قيل أقوال كثيرة، وظل مبتلا بالمرض. طيب ما العلاج؟ ماذا دله رب العالمين؟ قال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان يذهب عنك الشيطان. لا، دله على أن هذا من فعل الشيطان مرض عضوي، يبقى يلزمه علاج عضوي. فقال أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يبقى العين لابد لها من رقية، ومن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعامر اغتسل له، هات شيء من أثرك وصبه على المعين فبرئ بإذن الله. يبقى أول شيء أن العبد إذا ذكر نعمة على أخيه فإنه يبرك ويدعو بالبركة ويذكر اسم الله عز وجل عليه حتى لا تصيب العين وهو لا يدري، قد يكون من الصالحين. وأكثر حال الناس تراه الحين محسود أو معين إلا ما رحم ربك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه جارية ولا بنت صغيرة جارية، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها سعفة، سعفة قيل اصفرار، وجهها أصفر، وقيل سواد، فيها بقعة سوداء في وجهها. من فرصة النبي صلى الله عليه وسلم نظر في وجهها فقال إن بها النظرة، هذه البنت حد نظر له محسودة بها عين، استرخوا لها أي ارقوها. وأولاد جعفر بن أبي طالب كانوا أولاد ما شاء الله في الجمال والبياض، وكانوا نحاف ضعاف، نحاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى أبناء أخي ضعافا، ما لهم هؤلاء الأولاد صبيان فيهم؟ قالت أمهم تسبق إليهم العين، دايما محسودين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لهم. يبقى إيه ترقي؟ فإن الله عز وجل يذهب العين وحرها وما تصيب به العبد. الشاهد من الكلام، والكلام يطول على مسألة العين والحسد، أن العبد لكي يحفظ نفسه لابد أن يكون دائما في ذكر، فإنه حصن حصين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصيبه شيء. ثم إن ذكر نعمة على أخيه أو وجد نعمة على أخيه فإنه يبرك ويدعو بالخير والبركة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من أعين الإنس والجن، فإن الجن أيضا يعينون ويحسدون وأنت لا تشعر. يعني ليس فقط الإنس، لا، أنت في لك أعداء من الجن، ومعنا يأكلون معنا ويعيشون معنا وفي كل مكان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بأسقف بيوت المؤمنين جنا معلقا يدفعون عن أهل البيت. يعني في جن مؤمن معك في البيت بيأكل ويشرب معك ويصلي معك ويحفظك ويدفع عنك الشياطين السيئة. إن بأسقف بيوت المؤمنين جنا معلقا يدفعون عن أهل البيت الشر. فالجن معك. طب ممكن الجن يحسدك، يرى عليك نعمة أو جمالا أو مالا فيحسدك ويعينك بعينه وأنت لا تشعر. طيب ما الحل؟ كيف نحفظ أنفسنا؟ ورب العالمين يقول عن الشيطان وأتباعه الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هو يشوفنا وإحنا ما نشوفه. طيب كيف نحفظ أنفسنا؟ قال صلى الله عليه وسلم ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدكم ثيابه أن يقول بسم الله، فإن بسم الله تجعل بينك وبين الجن ستارا حاجزا فلا يرى لك عورة ولا يحسدك ولا يعينك. وإلا فكثير من النساء مثلا تتخفف من ثيابها وتقف أمام المرآة وتتعجب من جمالها وتعان، يعني تصيبها العين وهي لا تدري من الجن، ويتغير أحوالها وتتبدل الدنيا كلها بما أصابها وهي لا تدري، لأنها لم تذكر اسم الله عز وجل على نفسها أو على مالها وعيالها. وفي الختام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين كل ليل، تمم على أمواله وعلى عياله وعلى زوجته وعلى أهله فيحصنه، يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة، القرآن، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، من كل شيطان عشان لا يصيبك بسوء، ومن كل هامة كل ما يلدغ، حي عقرب تعبان وخلافه، ومن كل عين لام عين حاسدة، فإنه يحصنهم ويقول حصنوا صبيانكم، فإن أباكم إبراهيم كان يحصن بها إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يرعانا بعينه التي لا تنام، وأن يحفظنا من كل فتنة وسوء وبلاء. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.